لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: أولاد المسلمين وأولاد المشركين، أي مصيرهم في الآخرة في القبور ويوم القيامة. قال: من مات من أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم فهو في الجنة، لما رواه البخاري عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام، إبراهيم ابن النبي عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. قال الحافظ في الفتح وإيراد البخاري له في هذا الباب: يشعر باختيار الباب، يشعر باختيار القول. وإيراد البخاري له في الباب في هذا الباب يشعر باختيار القول إلى أنهم في الجنة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله أنه لا ينبغي أن يختلف في أولاد المسلمين أنهم في الجنة. قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم توقف أولا عن هذا الأمر عندما توفي صبي من الأنصار، فقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل الحنثى ولم يدركه، أو كما قالت. فقال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق خلقا للجنة وهم في أصلاب آبائهم، وخلق خلقا للنار وهم في أصلاب آبائهم. فهذا يشعر بالتوقف. وأما هذا الحديث فقد يظن أنه خاص بإبراهيم، وليس كذلك، فإن ما ورد من أدلة رحمة الله بالآباء لأجل الأبناء تدل على أن الأمر لكل أولاد المسلمين. فكيف يرحم الآباء والأمهات برحمة الله للأبناء ولا يكون هؤلاء الأولاد ولا يكون هؤلاء الأولاد مرحومون؟ هذا ظاهر. روى عن أنس ابن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن من يكون سببا في دخول الجنة أولى بأن يدخلها هو، لأنه أصل الرحمة وسببها. هذا لا ينبغي أن يختلف فيه كما ذكرنا. محمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام في التوقف أنه قبل أن يوحى إليه، أو أن عائشة تكلمت بغير دليل من الوحي فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها أن لا تتكلم إلا إذا سمعته هو يقول. الأول أظهر أن الرسول توقف لأنه لم يكن أوحي إليه، فلما أوحي إليه أخبر بذلك. ولذلك هذا الأمر أيضا ينطبق على أولاد المشركين كما سيأتي. يقول: أما أولاد المشركين فهم مثل أولاد المسلمين في دخولهم الجنة. في دخولهم الجنة، قال النووي وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى. ولما رواه أحمد، طبعا هو الدليل مش كافي على القول بأنه في الجنة، هو يقتضي عدم العذاب، ولكن هذا لا يلزم أن يكون أيه، أن يكونوا منعمين. لكن هناك أدلة. قال: ولما رواه أحمد عن حسناء بنت معاوية ابن سريم عن عمها قالت: قال رسول، قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة. المولود عموما. قال الحافظ: اسناده حسن. صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. ومن أقوى الأدلة حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويل في ما يعني ما كان معه جبريل وميكائيل، فرأى فيها إبراهيم وحوله أولاد الناس، فقيل فقال فهذا، فقالوا له: هذا إبراهيم وحوله أولاد الناس. وفي الوقت كل مولود ولد على الفطرة أو مات على الفطرة. فقال الصحابة: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. وهو في البخاري وفي رواية الإسماعيلي تصريح: وأولاد المشركين. هذا من أقوى الأدلة. فالأحاديث التي فيها التوقف مبنية على أن هذا قبل أن يوحى للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب. من لم يأتيه دليل في أمر معين فإنه يتوقف. ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على هذه الملة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، دليل على أنه إذا لم يهود أو ينصر أو يمجس، في الرواية الأخرى حتى يعرب عنه لسانه، فقد بقي على فطرة الإسلام. فإذا كان على الإسلام فهو مسلم فيكون في الجنة. وما ورد من الأدلة في قول في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: هم مع آبائهم، فهذا المقصود به هم مع آبائهم في ظاهر الأحكام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال عن أولاد المشركين الذين يبيتون، يبيت المشركون ليلا فيحدث إصابة للذرية، يحدث إصابة للأطفال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم مع آبائهم، يعني لا يجب فيهم دية رغم أنهم على الفطرة، لكن أحكام الدنيا سارية على ذلك. وهذا هو المعنى، وليس أنهم معهم في النار، فإن الله عز وجل إنما يعذب من عقل وبلغته الدعوة. ولا يدل ذلك على جواز قتل الأطفال ولا النساء ولا غيرهم ممن نهي عن قتلهم، وإنما يدل على أنهم إن أصيبوا بغير قصد أو إذا لم يتم، وهذا أيضا أنهم يصابوا بغير قصد إذا لم يتميزوا، فعند ذلك لا دية ولا كفارة ولا يجب على المؤمن في ذلك شيء، بخلاف المسلم إذا قتل صغيرا كان أو كبيرا خطأ فإنه تجب فيه الإيه؟ القضاء، تجب فيه الدية وتجب فيه الكفارة. قلت حاجة غير الدية؟ قلت القضاء والكفارة؟ الدية والكفارة، القضاء طبعا دي سبق لسان، الدية والكفارة. وكذلك من أحكام أن يكونوا مع آبائهم أنهم يحكم لهم في الدنيا بأحكام آبائهم، أعني أنه مثلا إذا قتل أحد أبناء الكفار خطأ ففيه دية، إذا كانوا معاهدين فهي فيهم دية المعاهد وليس دية المسلم، لأن هذا في فطرته. يعني لو في حادثة مثلا قتل أحد الأطفال الذين لم يعربوا يعني لم يصلوا إلى سن البلوغ، فأيضا فيهم دية أهل الكتاب أو دية الذنبيين وليس دية المسلم. أما إذا تميز الأطفال أو النساء أو من نهي عن قتلهم فلا يجوز قتلهم قولا واحدا، إنما إذا قتلوا بغير قصد أو كانوا ضمن مجموع من الكفار. التوقف قد ذكرنا وجهه، القول بأنهم يمتحنون الذي رجحه ابن القيم رحمه الله وفيه آثار كلها ضعيفة، أعني في دخول أطفال المشركين في أحاديث الامتحان، وبعضها فيه ليس اختصاص أولاد المشركين، بعضها فيه المولود. وهذا في الحقيقة مع ثبوت أحاديث الامتحان، نحن لا ننكر أحاديث الامتحان، أحاديث الامتحان صحيحة، ولا نقول الآخرة ليست دار تكليف فلا تصح، نقول بل الآخرة وإن لم تكن دار تكليف إلا أن هناك بعض الأفراد يكلفون بعض التكليفات في الدار الآخرة، فهؤلاء مستثنون من العموم. فأحاديث الامتحان صحيحة، لكن الروايات التي ورد فيها ذكر الأطفال في هذه الروايات ضعف شديد، لا يصلح معه لإثبات اعتقاد، يخالف ما ثبت في صحيح البخاري وغيره، كما ذكرنا ذكر أنهم مع إبراهيم عليه السلام حيث قال وأولاد المشركين فقالوا وأولاد المشركين. هذه المسألة مسألة اجتهادية بين أهل العلم، بخلاف أولاد المسلمين فإن الاجتهاد فيها ضعيف، يعني مخالفة القول بأنهم في الجنة ضعيف جدا أو لا يكاد يعتد به. أما أطفال المشركين فهي مسألة خلافية معروفة، الراجح فيها أنهم أنهم في الجنة كما ذكر. حديث استدل به من يقول أنهم في النار أولاد المشركين، حديث صححه الشيخ الألباني أيضا، أن بعض الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أما لهم وأدت بنتا لها أختا لهم في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث احتجوا به على أنهم في النار، ولكن كما ذكرنا في أن نصوص القرآن أن الله لا يعذب بغير ذنب، وقد قال عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهذا الحديث يحتمل تأويلا. طب ليه من أوله؟ لأنه للنصوص القاطعة الأخرى التي أقوى منه، وذلك بأن يحمل على أنه بمعنى الوائدة والموؤودة له في النار، لأنها إنما وأدت من أجل زوجها الذي يعير بالبنات، وقد قال عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يعني إيه مسؤولا؟ يعني مسؤولا عنه، فقد حذف الجار والمجرور، وهذا معروف في لغة العرب، فالموؤودة بمعنى الموؤودة له، الذي وئدت له هذه البنت. وقول آخر بأن ليس في كل روايات الحديث أن هذه البنت لم تبلغ الحنث، أن الموؤودة فيمكن أن يدفنوها حية بعد بلوغها إذا أصابت شيئا أو افتقروا أو نحو ذلك، فيمكن أن يكون قتلها بعد أن بلغت سن البلوغ وكلفت ولم تسلم. وأيضا يمكن أن تحمل على كلام ابن القيم رحمه الله أن هذه حالة مما إذا امتحنت فيها الموؤودة كانت من من يفشل في الامتحان، كانت ممن يأبى دخول النار فتسحب إليه. وقد ذكرنا ضعف هذا فلا يصح أن يقال به والله أعلى وأعلم. قال سؤال القبر: اتفق أهل السنة والجماعة على أن كل إنسان يسأل بعد موته قبر أو لم يقبر، يبقى كم سؤال القبر هو على الأغلب، وإلا فالمقصود أنه سؤال البرزخ. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونصف في الهواء أو غرق في البحر لسئل عن أعماله ولوزي بالخير خيرا وبالشر شرا، وأن النعيم والعذاب أو العذاب على النفس والبدن معا. قال ابن القيم: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه. طب بدنه إزاي؟ والبدن بأبلاء ويتحول إلى تراب. أقول: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. فيبقى هذا الجزء يشبه التراب لكنه ليس ترابا، يبقى على حالته العظمية، فيوصل الله بقدرته إليه أنواع النعيم أو العذاب كما يشاء سبحانه. تكملت كلام القيم. قال: وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين ومعاد الأبدان، إلى من قبورهم إلى لرب العالمين. قال: ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. أحب أن ننبه هنا في قضية الأرواح التي ماتت واعتقاد الناس فيها، فمن الناس من يعتقد أن الروح تعود إلى الدنيا في صور مختلفة، وكثير منهم يعتقد أنها تعود في صورة البومة، أو بعضهم يعتقد أنها في صورة طائر، أو أنها تتلبس ببدن آخر. وبعضهم ممن يزعم ادعاء الغيب، وبعضهم ممن يزعم معالجة المصروعين ويقول الأرواح الشريرة ويدعي أن معه روحا طيبة، وقد يشيرون إلى أنها أرواح المؤمنين. نقول: كل هذا باطل محدث لا دليل عليه قط من كتاب أو سنة. فالأرواح المؤمنين بنص الحديث الصحيح فيجعل في النسم الطيب بعد أن تفتح له أبواب السماء، وأما أرواح الكافرين فقد قال عز وجل: يقال للعبد يقال لروح العبد، يقول الرب عز وجل لروح العبد اكتبوا كتاب عبدي في سجين، فتسجن تجعل في سجين وهي من السجن والضيق، وتعاد الروح متصلة بالبدن يعني في أوقات معينة مع كونها في مكان. الروح لها شأن في الاتصال بالبدن، لا يلزم أن تحل فيه كما كانت مرة أخرى لكن تؤثر فيه. فحديث البراء الطويل الذي فيه عودة الروح إلى البدن تعاد روحه إلى جسده لا يلزم منه أنها لا تكون في مكان آخر، شأن الروح مختلف. يعني احنا دلوقتي بنعمل مثلا بث مباشر من مكان، الجهاز بتاع البث ده موجود هنا وبيأثر على جهاز في أمريكا من خلال الموجات الكهرومغناطيسية بيستقبل، مش كده لما يكون بيزيعوا على الهواء. انت دلوقتي بالريموت ده بتبقى الريموت في ايدك وتروح تأثر على ايه؟ على جهاز تاني من خلال اتصال. ايه بقى شأن الروح؟ ما نعرفش، بس يمنع انها تكون في الجسد متصلة به ليست حلة فيه كما كانت وهي في السماء مع النسب الطيب، لا يمنع. او هي في سجين مع الارواح الكافرين في السجن، لا يمنع. لذلك نقول كما ورد. اما انها ترجع مع الناس تتشكل في صورة بومة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نوأ ولا غول ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة ولا نوأ ولا غول ولا هامة ولا صفر. لا هامة، هم اللي يزعمون ان الهامة دي هي ارواح الايه الذين ماتوا، ولا يوجد اتصال او تلبس لارواح الذين ماتوا بالمؤمنين، فلا يعني فلا يغر احد بذلك. قال المروزي قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. الأحاديث الصحيحة فقط في عذاب القبر متواترة، عدد من رويت عنه أحاديث عذاب القبر من الصحابة صحيحا تفوق 34 صحابيا في ذكر عذاب القبر أو نعيم. قال حنبل قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر، فقال هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد قوي بإسناد جيد أقررنا به. فإن إذا لم نقر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه ورددنا على الله أمره، فإن إذا لم نقر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. يعني اللي يكذب السنة زي اللي يكذب القرآن، لكن طبعا اللي يكذب القرآن صراحة كافر، واللي يكذب السنة ضال ومضل. قال الله تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه. قلت له عذاب القبر حق؟ قال حق، يعذبون في القبور. قال وسمعت أبا عبد الله يقول نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير، وأن العبد يسأل في قبره فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر. وقال أحمد بن القاسم قلت يا أبا عبد الله تقر بمنكر ونكير وما يروى في عذاب القبر؟ فقال سبحان الله، نعم نقر بذلك ونقوله. قلت له قلت هذه اللفظة تقول منكر ونكير هكذا أو تقول ملكين؟ قال منكر ونكير. ثبت الإسنان في رواية ابن حبان في رواية صحيحة لابن حبان أنهما يقال أحدهما لأحدهما المنكر والآخر النكير. قلت يقولون ليس في حديث منكر ونكير. قال هو هكذا يعني أنهما منكر ونكير. البعض بيقول يأتينه ملكان فقط فبيقول لا مش واردين منكر ونكير في حديث. قالوا لا فيه في حديث منكر ونكير. قال الحافظ في الفتح وذهب أحمد بن حزم عرفش من أحمد بن حزم صح كده وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد. خالفهم الجمهور فقالوا تعاد الروح إلى الجسد أو إلى بعضه كما ثبت في الحديث ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. هو الصح نقول أن يكون هناك اتصال بين الروح والإيه والجسد مش لازم تحل فيه. ده بقول لكم موضوع الريموت ده يبقى الروح موجودة في مكان وتأثر فيه في الجسد وتتأثر به ويكون هناك نعيم أو عذاب بناء على ذلك. قال والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد أو غيره ولا غيره ولا ضيق في قبره ولا سعة وكذلك غير المقبور كالمصلوب كالمصلوب يقول مصلوب وسايبينه كده ما تسألش ليه ما شفناش حاجة يبقى ده على الروح فقط. وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة بل له نظير في العادة وهو النائم فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه بل اليقظان قد يدرك ألما ولذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد. أمر إحنا غيب لا نتكلم ونقول كيف إحنا بنشوف اللي في المنام بيشوف حاجات كثيرة جدا لا يدري من هو مستيقظ عنها شيئا والجسد لسه فيه ليه الروح بس اتصال من نوع آخر غير حال اليقظة. النوم الروح متصلة بالبدن اتصال أخف من اتصال الروح حال ليه حال اليقظة فلا مانع أن يكون في اتصال أقل حال فترة البرزخ إنما تعود الروح إلى البدن يوم القيامة. قال وأحوال ما بعد الموت على ما قبله إنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد وقياس أحوال ما بعد الموت على ما قبله يعني ما ندخلش نفسنا في الكيفيات لأننا لا ندري. هذا هو الواجب. والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. نسأل الله العافية. يعني الناس لو كانت سمعت وشافت اللي بيحصل لأهليها ما كانش حد ايه دفن وكانت هتبقى مفسدة عظيمة لا يعلمها إلا الله. يقعدوا بقى يشوفوا الأموات هم بيتحللوا ويعذبوا يعني في الهيئة الظاهرة يدود بقى ورائحة غير محتملة لكن لو عرفوا وسمعوا عذاب القبر يقولوا خليه قاعد كده مستحملين عشان ما يتعذبش. فسبحان الحكيم العليم شرع ما فيه المصلحة للعباد. قال وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله. وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور كقوله إنه لا يسمع خفقا عليهم، وقوله تختلف أضلاعه لضمة القبر، حديث صحيح، وقوله يسمع صوته إذا ضرب إذا ضربه المطرق، يسمع صوت كل شيء إلا الثقلان، وقوله يضرب بين أذنيه، إذا في أضلاع وبين أذنيه، وقال وقوله فيقعدانه، وكل ذلك من صفات الأجساد. فهذا دليل على أن الروح تتصل بالبدن الذي تبقى فيه بعض الأجزاء فيشعر بهذا الأمر، نسأل الله العافية. قال ونحن نذكر بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة، أقولها المرة القادمة إن شاء الله. ما هيتعذب بس هم يقول مش هيشوفوا، يعني لو هم شافوه، هو لو احنا ما قلنا الاتفاق ان كلمة القبر عذاب القبر المقصود به البرزخ، ولكن لان الاغلب هو الايه القبور فعشان كده سمي عذاب القبر. لكن هو الناس لما حد بيموت ما بتعرفش روحه راحت فين، عشان كده ما بيشوفوش ايه اللي بيحصل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لدعوت الله أن أسمعكم، كان خشي عليهم أن لا يتدفنوا، لكن لو كان دعا صلى الله عليه وسلم لسمعوا من عذاب القبر ما يسمعه عليه الصلاة والسلام. فالناس كانت تحس وتشوف، فترتب على ذلك الأمة يقول لك اللي ما نعرفوش عشان جاي ما ندفنوش. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.